قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل أو أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال وحدثنا قال صحيح وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا شعبة أو حدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله فذكر مثله سواء. قال وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. إسناده قد يكون قال فيه يعني احتاج. قال وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. فقوله لا تغلوا فيه أي لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، فإن ذلك ينافي التدبر غالبا، ولهذا قابله بقوله ولا تجفوا عنه أي لا تتركوا تلاوته. قال فصل وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه أن رجلا سأل عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال نعم. قال قلت لا أعلين الليلة أو لا أعلين الليلة على الحجر أو الحجر. فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني. لعل يا شيخ على الحجري. نعم أظنها الحجر. نعم شيخ حسن الله عليك. قال لأغلبن الليلة على الحجر، يعني أذهب إلى الحجر فأغلب أسبق من يأتي إلى الحجر، كانوا يتسابقون إليه. هنا عندنا شيخ تصحيح مكتوب لا أعلين لا الله لا أغلبن الليلة على الحجر. نعم فقمت نعم. قال قلت لأغلبن الليلة على الحجر فقمت فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها. وهذا إسناد صحيح. قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين أنه قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن، وهذا حسن أيضا. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن ويبدو هذا والله أعلم أنه دأب عثمان، يعني كان مستمر على هذا الشأن وليس أنه أمر عارض أو شيء، كان دأبه أن يقرأ القرآن في ليلة أو صدر منه كثيرا أو نحو ذلك، لكنه ليس أمرا عارضا فيما يظهر. شيخنا أحسن الله إليك، نحن في زمننا هذا لقلة عبادتنا وطاعتنا قد يستغرب الإنسان مثل هذا، لكن الإنسان إذا تعود على مثل هذا الخير يتصور مثل هذا الأمر، لكن نحن الآن لأنه قلت عبادتنا وقلت قراءتنا إلا من رحم الله، فلذلك يعني الناس يعني يقولون هذا من المستحيلات. الله المستعان. نعم أنا يعني مع هذا يوجد في هذا، يعني أعرف اثنين من الصالحين من نحسبهم والله حسيبهم توفي أحدهما والآخر حي، كانوا يختمون في يومين نعم. لا أبشرك شيخنا، هذا قبل 4 أيام من الآن أو 5 أيام أحد الطلاب السوريين في مدارس التحفيظ في تركيا ختم القرآن، سمع بأثر عثمان فقال يعني إيش الفرق بيننا وبين عثمان؟ فحاول الليلة الأولى وقرأ 15 جزءا أو 16 جزءا وتعب. فالركعة اللي يعني اليوم الليلة الثانية قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة، ابتدأ من 10 مساء وختم الساعة 5 قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر. ماشي. يعني كان هذا يعني كما يقال لكي هو أراد أولا يحيي فعل عثمان، والأمر الثاني لكي يعلم الناس أن هذا ممكن، يعني شيء ممكن، لكن الناس ما تعودوا على هذا الخير. صحيح. الشيخ ابن غديان يقولون كان يختم الشيخ ما يعني كل جمعة من صلاة الفجر إلى قبل صعود الخطيب إلى المنبر. الله أكبر. الله أكبر. قال وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أنه قال إن تميما الدارية قرأ القرآن في ركعة. وحدثنا حجاج بن حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة، يعني في ركعة في البيت يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة، قال طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول، قال ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كل أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما هو ومن أغرب ما ها هنا ما رواه أبو عبيد رحمه الله قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عترة التجيبي كان يختم القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. أو التجيبي التجيبي ها؟ لا شيخ بكسر الجيم، هي التجيبي. التجيبي بكسر الجيم؟ أي نعم شيخنا. ذاكرنا. أحسن الله. قال كان يختم القرآن في ليلة 3 مرات ويجامع 3 مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم، ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلة. نعم الصنيع رحمه الله. يا شيخ احنا لا دين ولا دنيا. استغفر الله. الله استحب. لا قلت كان استغفر الله. كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلة، وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. ثم قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر، ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث قال حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أنه قال كان سليم بن عتر من خير التابعين، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور أنه قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين وهذا المغرب. وهذا هذا غريب، لا يتأتى إلا أن يكونوا كانوا يؤخرون العشاء ويعني يستعجل في القراءة ربما. أحسن الله. أو يا شيخ يعني هو كما ذكرتم أو لعله يكون مثلا في فترة الصيف، تعرف المغرب يطول قليلا فترة الصيف مع تأخير العشاء. مع تأخير العشاء لا بد من تأخير العشاء، يعني هو أقل ما يستطيع القارئ أن يقرأ يعني كما قال النووي في 3 ساعات، يعني وقال وأعلى ما ورد إلينا أن رجلا ختم القرآن في يوم وليلة 8 مرات، يعني هذه 3 ساعات. كيف 3 ساعات في يوم وليلة 3 ساعات؟ ليش 3 ساعات شيخنا؟ هو ختم 8 مرات في يوم وليلة. ثمان مرات. أي نعم شيخ. عجيب عجيب. هكذا ذكر النمور في التبيان. قال وأعلى ما ورد إلينا أن رجلا وذكر اسمه ختم القرآن في ثمان ختم القرآن ثمان مرات في يوم وليلة. يعني ثلاث ساعات. ثلاث ساعات غريب بعدها. نعم. سم. أحسن الله عليكم. قال وعن منصور إن أنه قال كان علي الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. قال وعن إبراهيم بن سعد إن أنه قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. الله أكبر. قلت وروي عن منصور بن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء. إبراهيم بن سعد من هو والده؟ بن سعد بن ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. إبراهيم بن سعد يا شيخ اثنان عندنا، واحد يصل نسبه إلى عبد الرحمن ابن عوف والآخر يصل إلى سعد بن أبي وقاص، لكن هذا يعني ابن عوف. إيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. ابن عبد الرحمن ابن عوف. ذرية بعضها من بعض. الله الله. هنا يا شيخ يؤيد ما ذكرته، قال الحافظ بن كثير قلت وروي عن منصور بن زادان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا. هذا يتأدى على ما ذكرتم من أن الختم ممكن يكون في ثلاث ساعات أو أربع ساعات، يتأدى. نعم. قال وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. شيخ أنا عندي اثنين من طلابي يختمون كل ست ساعات. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. يعني أنا لا أجاريهم، اللهم بارك عليهم، يعني عندما يبدأون أنا لا أستطيع أن أجاريهم، اللهم بارك عليهم. الله يبارك. قال ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات. هذا هو هذا ما أشرت إليه. أي نعم شيخنا. قال وهذا نادر جدا، فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة، والله أعلم. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف وهذا الذي سيذكره الآن النووي رحمه الله هو الضابط الصحيح في هذا المسألة. سمش الله أكبر. قال أبو زكريا قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف عندك النووي ولا النواوي؟ النووي هكذا عندي مضبوط النواوي. هو يا شيخ كما يقال القياس النواوي لكن اختصروها النووي. قال ولذلك يعني السيوطي قال تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. اي نعم. كان عندهم متقدمين أشهر النواوي عندهم متأخرين. البلدة يا شيخ نواة النساء إليها نواوي لكن هذا الأصل لكن استساهلوا فيها وقالوا النووي. قال والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستذكر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله البكاء أو نأخذ بس البكاء هذا. طيب خذ البكاء. البكاء عند قراءة القرآن. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم وفيكم بارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.